موقع القرآن حياتنا يقدم سلسلة شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ لفضيلة الشيخ يحيى الزواب. والآن مع الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحييكم أيها الإخوة والأخوات بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة 33 في سلسلة شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ، وما زلنا في متشابهات قصص الأنبياء. وكانت الحلقة السابقة في متشابهات قصة نوح عليه السلام في معرض متشابهات سورة الأعراف. ونحب أن ننوه أولا أن سورة الأعراف ورد فيها قصص الأنبياء من أول قصة نوح عليه السلام، بدأت بقصة نوح عليه السلام طبعا بخلاف ما ورد في بالنسبة لآدم عليه السلام، وكنا انتهينا من قصة آدم إن شاء الله. لكن بعد كده جاءت القصص، قصة نوح عليه السلام، تليها قصة هود، ثم قصة صالح عليه السلام، ثم قصة لوط، ثم قصة شعيب. دي القصص الذي يعنينا في هذه الحلقة: نوح، هود، صالح، لوط، شعيب. ثم بعد ذلك تختم السورة بقصة موسى، تختم السورة بقصة موسى عليه السلام. وطبعا قصة موسى عليه السلام عايزة يعني حلقة أو حلقتين أو ثلاثة يمكن، على أساس طول قصة موسى في القرآن الكريم، وبها متشابهات كثيرة، فهخليها لوحدها إن شاء الله. ده بالنسبة لسورة الأعراف. وبرضو ورد بنفس ترتيب هؤلاء الأنبياء، نفس الترتيب ورد في سورة هود، نفس الترتيب بتاع الأنبياء اللي ذكرناهم جاءوا في سورة هود، إلا أن سورة هود جاء فيها قصة إبراهيم عليه السلام بعد قصة صالح، وكانت مقدمة لقصة لوط عليه السلام، لكنها لم ترد في سورة الأعراف. وقد كنا سبق أن احنا ذكرنا قصة إبراهيم عليه السلام وانتهينا من شرحها. وكذلك قصة هود أيضا كما قلنا في سورة الأعراف انتهت بقصة موسى عليه السلام. ولكن ما جاء في نهاية قصة هود بالنسبة لقصة موسى عليه السلام كانت مختصرة جدا عما جاء في سورة الأعراف. وقبل أن نتكلم اليوم عن قصص الأنبياء الذي جاء في قصة في سورة الأعراف وسورة هود، نحب أن نذكر أن القصص الأنبياء اللي ذكرناهم بيحصل فيها تداخل وتشابك مع باقي القصص بعضها ببعض، لأنها فيها متشابهات بينها وبين بعضها. ولذلك لما نيجي نتكلم اليوم عن قصة هود عليه السلام يجب أن ندخل فيها قصة صالح ولوط وشعيب عشان نشوف الفروق بينها، زي ما ذكرنا في الحلقة السابقة في قصة نوح، ولقينا أن احنا دخلنا على أنبياء برضو لأن فيه تشابه بين هذه القصة وباقي القصص. فإن شاء الله هنعتبر هذه الحلقة يعني لقصص الأنبياء من أول قصة هود لغاية لما ننتهي إن شاء الله قصة هود، تليها قصة صالح، قصة لوط، قصة شعيب، وبرضه ممكن يدخل معانا طبعا، لازم يعني يدخل معانا قصة نوح لأن برضه فيها تشابه. لكن هنبدأ بداية هذه الحلقة كما بدأت في سورة الأعراف. كنا انتهينا في سورة الأعراف من قصة نوح، فنبدأ بقصة هود في سورة الأعراف. جاء فيها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. الآية رقم 60. ونجد أن كل ما جاء بالنسبة لسورة الأعراف أو سورة هود في بداية قصص هؤلاء الأنبياء في تشابه في نفس بداية هذه الآيات. وإلى، وبعد كده ذكر اسم الرسول، إلى أخاهم وقوم النبي، زي وإلى عاد أخاهم هودا، برضو دي جاءت في سورة الأعراف وفي سورة هود. وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى مدين أخاهم شعيبا، جاءت في السورتين بنفس هذا. وبرضو بيجي معاهم وإلى عاد أخاهم هودا، لكن في قصة لوط في سورة الأعراف وسورة هود لم تبدأ بهذه البداية كما بدأت مع باقي الأنبياء، ولكن مثلا جاءت بالنسبة في سورة الأعراف بالنسبة لقصة لوط: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وجاء في سورة هود: ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ضرعا. لكن باقي الأنبياء كلهم: وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى مدين أخاهم شعيبا بالنسبة لسورة الأعراف وبالنسبة لسورة هود. أما في سورة الشعراء فنجد أن السياق مختلف، نجد أن سياق سورة الشعراء السياق فيها مختلف. هنلاقي بالنسبة للأنبياء كلهم هيجي فيها مثلا بالنسبة لقوم نوح: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين، وبعدها إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. وكذلك باقي السورة على هذا النسق: كذبت عاد المرسلين، كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود برضو ألا تتقون. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. وبعد كده بالنسبة لقوم لوط: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. أما بالنسبة لشعيب هنلاقي أسياق مختلف، لأن ما فيش أخاهم أو أخوهم شعيب، ما فيش أخوهم شعيب فيها. كذب أصحاب الأيكة المرسلين، كذب أصحاب الأيكة كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون، ألا تتقون. وبعد كده في سورة الشعراء كذلك زي التشابه في سورة الشعراء مع كل هؤلاء الأنبياء، نجد أن برضو الآيات اللي بعديها بالنسبة لسورة الشعراء برضو فيها تشابه مع كل هؤلاء الأنبياء. كل واحد من هؤلاء الأنبياء قال بعد ذلك: إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. يبقى بعد كذبت قوم نوح المرسلين أو كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم فلان ألا تتقون: إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. دي كبداية. بعد كده بالنسبة برضو للتشابه في بين سورة الأعراف وسورة هود مثلا مع هود، بقى نمسك واحدة واحدة بالتفصيل. لما نقول وإلى عاد أخاهم هودا، بالنسبة لما نتكلم دلوقتي في سورة الأعراف: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره كلهم قالوا برضو هذا القول، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. كل هؤلاء الانبياء قالوا هذا. والى عاد اخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون. يبقى اول مره جاءت قصه هود في سوره الاعراف، ودي اول مره تعرف في القران جاء تكلم فيها برفق، تكلم فيها ايه برفق، افلا تتقون. شوف الرفق هنا افلا تتقون. اما بعد كده شدد بقى لما في سوره هود كان في تشديد اكثر، والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان انتم الا مفترون. ان انتم الا مفترون. يبقى نتذكر ان اول مره افلا تتقون، والتاني مره كان في تشديد وعتاب اكثر، ان انتم الا مفترون. كذلك في قصة ثمود، في قصة صالح عليه السلام مع قومه، وإلى ثمود أخاهم صالحا، بالنسبة للأعراف، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. وبرضو أول مرة قصة صالح في سورة الأعراف بين لهم المعجزة التي جاء بها، وقال لهم أن هذه بينة من ربكم وكانت عن الناقة، هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله. لكن عندما جاءت بعد ذلك في هذه القصة نفسها في سورة هود، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قلنا كل الأنبياء في سورة الأعراف وفي سورة هود نفس القول، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. كذلك في سورة بالنسبة لشعيب، شعيب برضو قلنا إن برضو سورة الأعراف وسورة هود متشابهين برضو في بداية الآيات، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيلة. خلي بالنا من كلمة فأوفوا، علشان في بعض الإخوة أو الأخوات بيحصل عنده لبس بين فأوفوا الكيلة والميزان مع ما جاء في سورة هود ولا تنقصوا المكيال والميزان. أنا بأذكر إن أول مرة لما جاءت هذه الآية في سورة الأعراف، وسورة الأعراف اسم السورة في حرف الفاء، اسم السورة في حرف الفاء، فهنا جاء فيها فأوفوا. أما في سورة هود ولا تنقصوا، يبقى فأوفوا أول مرة جاءت في سورة الأعراف تشابه اشتراك حرف الفاء في الكلمة فأوفوا مع اسم السورة سورة الأعراف. فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. كنت عايز برضو أذكر في هذه الآية ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، هذه جاءت في سورة الأعراف، وهذه هي الموضع الوحيد في القرآن في قول شعيب عليه السلام بعد ما يقول ولا تبخسوا الناس أشياءهم، دايما بيجي بعدها إيه ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، دايما بيجي بعدها إيه ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أما في سورة الأعراف في أول مرة وردت هذه الآية ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، يبقى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها لم ترد في القرآن في قصة شعيب بعد ولا تبخسوا الناس أشياءهم إلا في هذه الآية مع أول آية لشعيب في سورة الأعراف. أما زي ما قلنا في سورة هود وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ها ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم. ها عذاب يوم إيه؟ طبعا كلنا حضرنا دروس اللي قبل كده كلها، وقبل كده نبهنا كثير عن سورة هود، وقلنا ان سورة هود هي الوحيدة في القرآن التي لا يرد فيها اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ما فيش في سورة هود بتاتا اني اخاف عليكم عذاب يوم محيط، ولكن زي ما قلنا ان سورة هود نتذكر ان جاء فيها عذاب يوم كبير وعذاب يوم أليم وعذاب يوم محيط، ولم ترد على قول احد الرسل في باقي القرآن كله. يعني اختصت سورة هود إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط أو كبير أو أليم، ولم ترد في باقي القرآن على أي رسول إن هو قال هذا القول، وإن باقي القرآن كله بيجي إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. في أي موضع تاني غير سورة هود نجد إن يجي فيها إيه؟ إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فبنحذر ان لما دي حاجة سهلة جدا ان احنا لو تذكرناها يبقى ان احنا ما نساش، ما نجيش لسورة هود خالص نقول اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم، ولكن هنلاقي ان زي ما قلنا المرة اللي فاتت في الحلقة السابقة مع نوح قال ايه؟ اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم. مع نوح قال ايه؟ اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم. ومع شعيب هنا قال إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم في أول السورة قال إني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. فنتذكر هذا إن شاء الله. طيب لما كل الرسل قالوا لقومهم هذا الكلام، عاد وثمود وصالح وشعيب، وقالوا لهم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وكذا، ماذا كان جواب قوم كل نبي؟ ماذا كان جواب الملأ من قومه؟ لان هم كل الملأ هم اللي قالوا. ماذا كان جواب الملأ من قوم كل رسول؟ هنجد ان طبعا احنا زي ما ذكرنا المره اللي فاتت ان طبعا اول ما جاء في سوره الاعراف في هذا القصص قصه نوح عليه السلام، قصه نوح، وقلنا ان جاء فيها لقد أرسلنا نوحا إلى قومي لقد، وقلنا دي علشان جاءت أول مرة ولم تذكر هذه القصة قبل ذلك، جاء لقد بدون واو، بدون إيه؟ واو. لكن في باقي مواضع القرآن كلها ولقد أرسلنا بفيها الواو، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومي. هنا برضو مع نوح برضو في جواب قومي هنلاقي برضو إنها مختلفة عن باقي قول جميع القوم الآخرين من قوم باقي الأنبياء. هنلاقي هنا كان جواب قوم نوح عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ قال الملأ من قومه، قال الملأ من قومه. نجد إن هي دي الآية الوحيدة في القرآن الكريم، ودي طبعا أول مرة ترد في القرآن الكريم، فقلنا دي أبسط سورة جاءت لأنها لسه أول مرة جاءت في أبسط سورة، ودي طبعا الأقل انتشارا لأن هي الوحيدة في القرآن مع قوم نوح. قال الملأ من قوم نوح إنا لنراك في ضلال مبين. يعني إيه المرة الوحيدة؟ إيه اللي حصل بقى؟ إيه المرة الوحيدة؟ لان بيجي في القرآن يا اما على ثلاث صور، يعني زي ما قلنا دايما احنا بنفصل الاقوال، هذه الاقوال نقول انها جاءت على ثلاث صور. الصورة الاولى لما يجي قال الملأ من قومه خلاص، بس هو ده، ودي ابسط صورة زي ما قلنا، ودي الوحيدة بالنسبة لنوح لانها اول مرة، زي لقد أرسلنا نوحا إلى قومه المرة الوحيدة برضو في قومه قال الملأ من قومه. هنشوف لما نذكر باقي الآيات في باقي المواضع نشوف ايه الفرق بقى. هنا مع قوم نوح قال الملأ من قومه، الصورة الثانية قال الملأ من قومه برضه، يعني انا حاططهم هم يعني انا مش هذكرهم بالترتيب ولكن هذكرهم بدون ترتيب علشان عايز اخلي في تناسق بين الكلام اللي انا بقوله عشان نتذكره ولا ننساه. زي ما اول مرة قال الملأ من قومه ودي كانت ابسط صورة، ابسط صورة هنقول بقى ايه اطول نسق واطول صورة في هذه العملية لما يجي قال الملأ من قومه، بس ايه بقى الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخرة. يعني لما في صورة الاعراف اول مرة مع نوح قال الملأ من قومه على طول كده انا لنراك في ضلال مبين. اما بالنسبة النسق الثاني او الصورة الثانية قال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخرة، دي جت فين بقى؟ دي جاءت في سورة المؤمنون، جاءت في سورة المؤمنون في قصة صالح عليه السلام. يعني في اغلب الاقوال عند العلماء انها جاءت في قصة صالح عليه السلام في سورة المؤمنون. ثم انشأنا من بعدهم قرنا اخرين، فقرنا اخرين اغلب القول بالمفسرين انهم قوم ايه صالح، فأرسلنا فيهم رسولا منهم يبقى ايه صالح عليه السلام. أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، جاء بعدها ايه بقى وقال الملأ من قومه في واو كمان، وقال الملأ في واو كمان، احنا قلنا دي أطول نسق جاء في مثل هذه الآيات، وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. يبقى هنا هو وقال الملأ من قومه، في نوح قال إيه قال الملأ من قومه فقط، هنا وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة. وعايز أقول إن هذه الصورة برضو الوحيدة برضو، عشان كده انا جبتها مع الصورة الأولانية عشان ننتهي منهم، لأن بعد كده هيجي الأكثر انتشارا وهو بعد كده كله زي بعضه الغالب في الإيه؟ في القرآن. يبقى مرة واحدة جاء قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، ومرة واحدة اللي جاءت في سورة المؤمنون قال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم. نخش بقى، يبقى دي جت مرة ودي جت مرة. بعد كده نخش على الصورة الثالثة اللي هي في هذا السياق، وهي يعني أوسط هذه الصور، وهي الأعم والأكثر انتشارا، ونقدر نقول إنها في باقي المواضع. يبقى موضع واحد اللي هو قال الملأ من قومه في سورة الأعراف بالنسبة لقصة قصة نوح، وبعدين قال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة دي في سورة المؤمنون في قول في قوم صالح عليه السلام. يبقى بعد كده هيجي ايه بقى قال الملأ الذين كفروا من قومه، يعني هنا من قومه هتؤخر بقى، كان الاثنين التانيين قال الملأ من قومه، لا احنا هنأخر من قومه ونجيب الاول الذين كفروا، لكن في المؤمنون قال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا، لكن ما فيش كفروا وكذبوا بعد كده. هتيجي بقى ايه قال الملأ يا اما الذين كفروا من قومه يا اما قال الملأ الذين استكبروا من قومه، يبقى الاثنين زي بعض، يعني يا اما هيجي قال الملأ الذين استكبروا من قومه يا اما هيجي قال الملأ الذين كفروا من قومه، وهي زي ما قلنا هتيجي في باقي المواضع مع باقي الرسل، وهي دي لا يحدث فيها ان شاء الله اي تداخل او اي تشابه. يعني لما نجد ان مثلا في سورة هود بالنسبة لقصة نوح برضو، قصة نوح احنا قلنا الاختلاف الوحيد قصة نوح الوحيدة لما تيجي اول مرة في الأعراف. لما دي لكن لو جت مرة تانية بقى في سورة هود هيجي ايه بقى؟ هيجي ايه بقى؟ لأ احنا قلنا أول مرة بس اللي هي عشان أول مرة لما دي في سورة الأعراف. لما هتيجي بقى في قصة في سورة هود برضه قصة نوح، فقال الملأ الذين كفروا من قومه، برضه زي ما قلنا ده باقي المواضع، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا. كذلك في قصة دي في سورة دي الوحيدة اللي جاءت بعد كده دي بهذا النسق، دي الوحيدة اللي جاءت في سورة هود. أما باقي الآيات اللي هنذكرها كلها برضو في سورة الأعراف. في قصة هود اللي هي في سورة الأعراف يعني، قال الملأ الذين كفروا من قومه، أهو شوف بقى إيه الذين كفروا، هنقدم الذين كفروا، يبقى قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. طب في قصة صالح اللي هي في سورة الأعراف برضو، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم، يبقى في قصة صالح قال الملأ الذين استكبروا من قومه. وبعد كده في قصة شعيب بقى هيرد القولان، هيرد القول الأولاني اللي هم استكبروا وبعد كده الذين ايه كفروا، يبقى في قصة شعيب هيجي القولين، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا او لا تعودن في ملتنا، وهنيجي بعد ايه او بعد ايتين وقال، هنلاقي فيها الواو عشان اول مره قال الملأ الذين استكبروا من قومه، تاني مره لما تيجي تاني مره بالنسبه لشعيب برضه، وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون. لو نلخص هذا الموضوع يبقى قال الملأ من قومه أبسط صورة جاءت أول مرة في سورة الأعراف مع قصة نوح، وأطول سياق قال الملأ من قومه، يبقى من قومه برضو، قال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا لقاء الآخرة. أما الشائع والأكثر انتشارا قال الملأ الذين كفروا من قومه، قال الملأ الذين كفروا من قومه، أو قال الملأ الذين استكبروا من قومهم. طيب نجد بقى ان طيب رد بقى الانبياء، رد الانبياء بعد ذلك هنلاقي في سورة الاعراف هود ماذا قال لقومه، لان احنا كنا اصلا المفروض ان احنا بنبتدي في قصة هود اليوم، فبنبتدي بصوت بقصة هود وبعدين اذا كان جاء نوح معها في تشابه نذكره. ماذا قال لقومه في سورة الاعراف؟ قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، ها، ابلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح امين. ابلغكم دي مضارع، رسالات ربي وانا لكم ناصح امين. هنجد ان رسالات جاءت في سورة ايه الجمع مع هود، ابلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح امين. اعتقد ان احنا يمكن كنا ذكرناها قبل ذلك برضو في قصة نوح، لان برضو نوح في سورة الاعراف قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، ابلغهم ايه برضو ابلغ نفس القول، ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون. ابلغكم يبقى برضو في الايه مع هود ومع نوح في المضارع، الاثنين في المضارع والاثنين رسالات ربي. وكذلك شعيب برضو جمع الرسالة برضو في شعيب، فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم، بس جاءت في سورة الماضي، فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالاتي ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. طب ليه احنا ذكرنا هذا كله وليه بنذكر الآيات دي اللي فيها تشابه، أبلغكم رسالات ربي أو لقد أبلغتكم رسالات ربي؟ علشان نخلي بالنا إن في مرة وحيدة فقط جاءت أبلغكم أو أبلغتكم إيه رسالة ربي مفردة، رسالة مفردة، ودي لم ترد في القرآن لقد أبلغتكم رسالة ربي إلا على لسان صالح عليه السلام. طبعا برضه كل ده بنقول ايه في سورة الأعراف. في سورة الأعراف: فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. يبقى نتذكر ان في قصة صالح الوحيدة الذي يرد فيها الرسالة مفردة، وفي باقي المواضع مع باقي الأنبياء رسالات بالإيه؟ بالجمع. بعد ذلك نجد برضو أن قوم نوح قالوا لنبيهم: قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت إيه من الصادقين. برضو زي ما قلنا إن في الفقرة الماضية قلنا إن كل الرسل قالوا رسالات ربي ما عدا صالح قال رسالة ربي. برضو أنا حاطكم هنا دلوقتي برضو شيء مشابه برضو، إن مع قوم هؤلاء القوم برضو قالوا فأتينا بما تعدنا إن كنت من الصادقين ما عدا ما جاء على لسان قوم صالح، ما عدا ما جاء على لسان قوم صالح وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. ونعرف إن قصة صالح عليه السلام في سورة الأعراف جاء فيها حاجتين مختلفين عن باقي القرآن كله، إن جاء فيها رسالة مفردة وإن هم قالوا ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، أما باقي الأقوام قالوا فأتينا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. زي أهود لما قلنا قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتينا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. كذلك برضو مع قوم نوح برضو قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ودي في سورة دي في سورة هود. الأوانية كانت في سورة الأعراف بالنسبة لقصة هود. أما في قصة نوح التي في سورة هود قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، لكن الكل بيقول إيه فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. لو احنا بصينا برضو في سورة الاحقاف، في سورة الاحقاف جاء برضو هذا القول برضو من قول قوم هود برضو قوم هود قالوا اجئتنا في سورة ايه سورة الاحقاف الآية 22 في سورة الاحقاف قالوا اجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا ها فأتنا بما تعدنا ان كنت برضو من الصادقين. دي في سورة الاحقاف. طبعا برضو لما نيجي عندها احنا عامل لها علامة برضو على اساس ان قالوا اجئتنا لتأفكنا، دي الوحيدة اللي في القرآن التي جاء فيها ايه قالوا اجئتنا لتأفكنا، وانا معلمها بالهمزة الهمزة اللي تأفكنا بالهمزة، وان قلت ان سورة الاحقاف برضو اسم السورة في الهمزة، فبرضو قالوا أجدنا تأفكنا الوحيدة في القرآن عشان الهمزة مع الأحقاب برضو اسم السورة في الهمزة دي. فكله قال فأتينا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. حتى لو نظرنا إلى باقي القصص في القرآن زي مثلا قصة موسى عليه السلام، ولو إن إحنا مش بنخش في قصة موسى لكن دي برضو لازم نقولها، يعني برضو قصة موسى قال ده فرعون عليه لعنة الله قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين، قال إن كنت جئت بآية فأتي بها برضو إن كنت من الصادقين. كذلك قال في الشعراء قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأتي به إن كنت من الصادقين، وهكذا في باقي مواضع القرآن جميعها إلا في قصة صالح عليه السلام اللي هي في سورة الأعراف. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت، خلي بالنا بقى ما ننساش خالص دي، إن كنت من المرسلين، فهي الوحيدة في القرآن إن كنت من المرسلين. طيب ماذا كان رد النبي على هؤلاء القوم لما قالوا فأتي بآية إن كنت من الصادقين، أو لما قالوا فأتي بآية إن كنت من المرسلين؟ نجد إن في سورة الأعراف، في سورة الأعراف في قول هود لما قالوا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. أما في نوح عليه السلام مع قومه دي اللي جاءت في سورة هود، عندما قال له قومه قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، ماذا قال؟ هود قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أما نوح قال قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. وكنت برضو أنا أعطيت علامة لها في الحلقة السابقة، وبرضو ممكن أن احنا إن شاء الله نذكرها في هذا الموضع علشان نثبتها، أو عشان إذا كان حد ما كانش موجود معنا إن شاء الله. شوف الفرق في سؤال فأتينا بما تعدون إن كنت من الصادقين، أما في نوح قالوا له إيه؟ قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، وزي ما قلت قبل كده يعني كان العملية قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، لأن زي ما قلنا قبل كده إن نوح عليه السلام لبث في قومه يدعوهم إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما، قعد يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فيعني وما لم يؤمن معهم وما آمن معه إلا قليل، فكل ما بيدعوهم ليل نهار وكل ما بيدعوهم سرا وجهرا قالوا له فأتينا بما، قالوا قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتينا بما تعدون إن كنت من الصادقين، ماذا قال لهم؟ هود قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، على طول هود قال إن العذاب ينزل عليهم، قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، لأن الرسالة بتاعته لم تكن يعني في طول هذه الفترة وطول هذه البكس في هؤلاء القوم في المدة الطويلة دي، فلسه نوح لسه بدري ولسه المدة طويلة، ولكن قال لهم قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، العذاب هينزل لكن إمتى؟ الله أعلم، لما يحين الوقت، لأن قعد يدعوهم زي ما قلنا 1000 سنة. أنا بقول لك ثاني كده ليه وبقولها تاني ليه؟ عشان ما حدش ينساها إن شاء الله، وعشان ده بيحصل فيها لبس كتير بين قد وقع ووقع، دي ما جاتش إلا في سورة إيه؟ الأعراف. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، دي لم تجد إلا وقع دي في سورة الإيه؟ الأعراف. لكن نوح تمهل على قومه لأن لسه قدامه رسالة، قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. كذلك في قول هود عليه السلام في سورة الأعراف، قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، رجس هنا بالإيه؟ بالسين. وعلشان برضو بندي علامة، يعني ده علامة تانية غير العلامة اللي أنا قلتها أول مرة بتاعت قال قد وقع عليكم، أو قال إنما يأتيكم بالله إن شاء، كمالة الآية قد وقع عليكم من ربكم رجس بالسين. وفي مواضع تانية بتيجي الرجس بالزاي. طيب علشان يعني نقدر نفرق بينهم بينهما، عايز أقول إن دي الآية الوحيدة في سورة الأعراف التي جاءت فيها الرجس بالسين، الرجس بالسين. لكن بأذكر إن كل المواضع في سورة الأعراف نجد أن الرجس بالزاي، وهي كلها كلها في قصة موسى مع فرعون. يبقى ما ننساش، يبقى في قصة موسى، في قصة موسى مع فرعون في سورة الأعراف كلها بإزاي رجز بإزاي. أولا في الآية 134 و135 هنلاقي آيتين متتاليتين 134 135 فيها جاءت 3 مرات، يعني في آية منهم جاءت مرتين الرجز بإزاي 134 و135، ودول برضه في قصة فرعون مع موسى عليه السلام. ورابع موضع برضه الآية 162 في سورة الأعراف برضه في قصة برضه موسى، برضه في قصة إيه موسى. يبقى لما بنقرأ في سورة الأعراف ما يحصلش عندنا لبس في كل المواضع اللي هو مع موسى وفرعون، نقول رجز بإزاي. أما رجز بالسين لم ترد إلا في أول موضع، دي أول موضع قبل طبعا قصة موسى اللي هي من قول إيه هود عليه السلام، قال قد وقع عليكم من ربكم رجس بالسين وغضب. لو استكملنا الآية علشان نطلع متشابه أكثر ومتشابه ثاني، رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. نجد هنا سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، ما فيهاش همز، ما فيهاش ألف، ما فيهاش همز، ما نزل الله بها من سلطان. يبقى نعرف دي الوحيدة في القرآن الكريم، سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. أمال إيه بقى في غير هذه، في باقي المواضع في القرآن، يعني في غير هذه الآية، سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ودي اللي جاءت في سورة الأعراف برضه زي ما بنقول دايما، دي أول موضع جاءت في القرآن، سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل، ما فيهاش همس. باقي المواضع اللي قلنا سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، هنلاقيها في إيه؟ في سورة يوسف وسورة النجم، في سورة يوسف وسورة النجم. طب لو استكملنا الآية، لو استكملنا برضو الآية فيها برضو تشابه تاني بس أنا كنت ذكرته لكم قبل كده وبرضو نعيده، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، فانتظروا إني معكم من المنتظرين، إني معكم من المنتظرين. وزي ما قلت قبل كده ان بيحصل نفس في بعض المواضع في القرآن لما نقول فانتظروا إنا منتظرون، ولا فانتظروا إني معكم من المنتظرين، لأن بيجي إني معكم من المنتظرين وبيجي إنا منتظرون، وعطيت لها علامة وأعتقد العلامة دي إن شاء الله تكونوا متذكرينها، وقلت العلامة دي لو تذكرتيها ولو تذكرتها لا يمكن يحصل عندك هذا اللبس، وهو حرف الفاء، وهو حرف الايه الفاء. لما ممكن يقول قل انتظروا او وانتظروا، وممكن فانتظروا، اول ما يجي حرف الفاء مع انتظروا فمادام في حرف الفاء فانتظروا، يبقى اني معكم من المنتظرين. يبقى نعرف دايما لما يجي حرف الفاء مع فانتظروا فانتظروا اني معكم من المنتظرين. وان لم يرد حرف الفاء مع انتظروا يبقى انا منتظرون، ونرجع للحلقه اللي قلنا عليها في هذا الكلام لان طبعا فيها تفصيل اكثر وذكرنا باقي المواضع. ماذا حدث بعد أن قالوا هذا وبعد أن الرسول قال هذا؟ ماذا حدث؟ هنلاقي في سورة الأعراف الآية اللي بعديها فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وكنا ذكرنا في مع نوح عليه السلام في الحلقة السابقة ان قلنا كل الاعراف في قصص الانبياء اللي احنا بنذكرهم في الاعراف كلها يرد فيها ايه؟ فأنجيناه، او ايه؟ فكذبوه فأنجيناه، لكن كلها فأنجيناه، مفيش فنجيناه، مفيش في الأعراف فايه؟ فنجيناه، لكن فيها فأنجيناه. يبقى كل ما جاء في سورة الأعراف بالنسبة لقصة الأنبياء فأنجيناه، مع قصة نوح عليه السلام اللي قلنا عليها في الحلقة السابقة، وفي قصة هود التي ذكرناها الآن فأنجيناه والذين معه برحمة منا، وكذلك مع في سورة الأعراف برضو أيضا الموضع الثالث في قصة لوط عليه السلام، في قصة لوط عليه السلام الآية 83 فأنجيناه، ما نقولش بقى والذين معه ولا ومن معه، ليه؟ لأن دي فأنجيناه وأهله، فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. يبقى فأنجيناه في سورة إيه؟ في سورة الأعراف كلها فأنجيناه، أو فكذبوه فأنجيناه. طيب في نفس الآية اللي هي في قصة هود فأنجيناه والذين معه، وقلت قبل ذلك في الحلقة السابقة قلنا والذين معه لم ترد والذين معه، لم ترد والذين معه إلا في سورة الإيه؟ الأعراف، لم ترد والذين معه إلا في سورة الإيه؟ الأعراف، وجاءت في قصة نوح عليه السلام، والقصة التي تليها على طول اللي هي معانا اللي هي قصة هود عليه السلام فأنجيناه والذين معه، لكن في باقي مواضع القرآن فأنجيناه ومن معه، أو زي لوط فأنجيناه وأهله، لكن فأنجيناه والذين معه في الأعراف فقط، في قصة نوح عليه السلام وفي قصة هود عليه السلام فأنجيناه. بعد ذلك نجد ان بقى في قصة صالح عليه السلام، نجد ان في قصة صالح عليه السلام عندما عقروا الناقة، فعقروا الناقة وأتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت إيه؟ ده في قصة صالح، يبقى عارفين كلنا هنقول إيه؟ إن كنت من المرسلين، لكن دي قلناها قبل كده، لكن أنا ما يعنيني الآية التي تليها، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، فأخذتهم إيه؟ الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، دي مع قوم صالح، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. كذلك في الآية 91، الآية 91 في سورة الأعراف أيضا، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، نفس القول، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، دي عن قوم إيه؟ عن قوم شعيب. يبقى كل ما جاء في سورة الأعراف الرجفة ومعهم في دارهم جاثمين. عايز اقول ان يا اما تيجي فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين، او الصيحة فاصبحوا في ديارهم. يعني لما نلاقي كلمة الصيحة، والصيحة دي بقى فيها حرف الايه؟ فيها حرف الياء، فيها حرف الايه؟ الياء، الصيحة، يبقى هيجي معاها ايه؟ مش اصبحوا في دارهم بقى، لا، هنحط لها ياء برضو زي الصيحة. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، دي في سورة هود وعن قوم صالح. وكذلك جاءت مرة تانية وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، برضو عن قوم شعيب، برضو في هود. يبقى عايز أقول إن هود كل ما جاء في سورة هود الصيحة ومعهم ديارهم، بس مرة وأخذ ومرة وأخذت، في صالح وأخذ ومع شعيب وأخذت، يبقى لم ترد الصيحة، لم ترد في القرآن الصيحة ومعهم ديارهم إلا في سورة إيه؟ في سورة هود، إلا في سورة إيه؟ هود. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، أو وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، يبقى انحصرت في إيه؟ قوم صالح وقوم شعيب في سورة الأعراف، وكذلك في سورة هود. يعني برضه سورة هود كان برضه عن قوم صالح وقوم شعيب، وبرضه في سورة هود عن قوم صالح وقوم شعيب، لكن الاختلاف دي الرجفة ودي الصيحة. يبقى في سورة الأعراف فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، لأن الرجفة ليس فيها ياء، يبقى الدار دارهم برضه ليس فيها ياء. وبرضو عن قوم شعيب برضو فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. طب هل جاءت في مكان آخر في القرآن؟ احنا قلنا دلوقتي مرتين في الأعراف الرجفة معهم دارهم، ومرتين في هود الصيحة ومعهم ديارهم. أولا الصيحة ومعهم ديارهم لم تأتي في القرآن كله إلا في سورة هود، يعني زي ما بنقول دايما سورة هود قبل كده قلت لكم إن سورة هود اختصت بأشياء لم ترد إلا في سورة هود. هذه برضو من ضمن الأشياء اللي اختصت بها سورة هود إن الصيحة ومعهم ديارهم ولم ترد في القرآن. طب هل الرجفة معهم ديارهم بقى جاءت في سورة الأعراف في الحتة الثانية؟ جاءت في سورة العنكبوت، جاءت في سورة العنكبوت مرة واحدة، فكذبوه برضو عن قوم شعيب برضو فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. يبقى نخلي بالنا الرجفة ليس فيها ياء، يبقى دارهم ليس فيها ياء، الصيحة فيها ياء، يبقى دارهم فيها ياء، ودي ما جاتش إلا في سورة هود، والتانيين جم في سورة الأعراف وسورة طبعا في برضه استكمال لباقي هذه القصص، لان احنا دخلنا دلوقتي في عده قصص، واحنا دلوقتي لازم القصص ده يكون مجمع كده علشان كله متشابك زي ما قلت في اول حلقه مع بعضه. ان شاء الله نحاول ان احنا نكمل قصص الانبياء في الحلقه القادمه، والله المستعان. وجزاكم الله خيرا على حسن سماعكم وصبركم علينا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وختاما نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلم الشيخ ويجزيه خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.